بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمة الواسعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أي والله الله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله أكبر. الله أكبر. إنه السميع البصير. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله أكبر. لنريه من آياتنا. قدرة. الله أكبر. إنه هو السميع البصير. الله أكبر. إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لنريه من آياتنا. يا سلام. إنه هو السميع البصير. الله الله الله. و

كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. أي والله وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يا سلام. الله الله الله الله الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يا سيدي يا سيدي. الله الله الله الله. الله. الإنسان بالشر دعاء أو بالخير كان الإنسان عجولا. الله أكبر. وكان الإنسان عجولا. أي والله وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. أي والله قدرة. وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين

الله الله الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يا جدع يا جدع. الله أكبر الله أكبر. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. اي والله ابدا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لا تجعل مع الله إلها آخر. يا سلام. أي والله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فقضي ربك ألا تعبدوا يا سيدي. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أي والله الله الله الله الله الله ما التعريف. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يا سلام. وبالوالدين إحسانا. أي والله عزنا يا شيخ. الله الله الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يا سلام. ولا تنهرهما وقل قولا كريما. الله الله الله الله. وبالوالدين إحسانا. يا سلام. أي والله الله الله الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله